بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ Have you seen the one who denies the recompense? فذلك الذي يدعو اليتيم. For that is the one who drives away the orphan. ولا يحض على طعام المسكين. And does not encourage the feeding of the poor. فويل للمصلين. So woe to those who pray. الذين هم عن صلاتهم ساهون. But who are heedless of their prayer. الذين هم يراءون. Those who make show of their deeds. ويمنعون الماعون. And withhold simple assistance.